السؤال السادس: استأجر رجل محلا لبيع التمور، لكن هذا المحل لا يكفيه، يريد أن يضع طاولة أمام المحل على الرصيف ليضع عليها التمر، وسيترك مسافة للمارة، ما الحكم؟ نقول هذا تعدي على موضع قد يمنع من قبل الدولة، فإذا كانت الدولة تمنع، إدارة البلديات تمنع ذلك، فلا يجوز له إلا أن يؤذن له. فإذا أذن له من جهة الدولة، من جهة البلدية، من جهة المسؤولين على هذا الرصيف، إذا أذن له وما هناك إضرار بالناس المارة مع الإذن لا بأس، أما إذا لم يؤذن له فلا يجوز مخالفة النظم العامة التي يضعها ولي الأمر. بارك الله فيك.